أبي أسيد أو أبي حميد جاء هنا مختصرا، فقد جاءت الروايات بما هو أطول من ذلك، حيث يبدأ الإنسان عند دخول المسجد يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا أراد الخروج قال مثل ما يقول عند الدخول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، أو وأسألك من فضلك. وهما دعاءان يتناسبان مع الزمان والمكان، فإن الإنسان إذا أراد دخول المسجد هو منقطع للعبادة، بدخوله المسجد يرجو رحمة ربه، ولهذا يسأل الله تعالى الرحمة، أسألك من رحمتك، يسأل الله الرحمة، وهذا يتناسب مع دخول المسجد. وإذا أراد الخروج فإنه إذا ما أدى الصلاة يخرج يطلب فضل الله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لهذا يسأل الإنسان أن يعطيه الله تعالى من فضله. وقبل أن نتكلم عن أسانيد هذا الحديث ورجال هذا الحديث، كنا عرضنا في درس ماض لحديث عبد الله بن بحينة، والذي فيه أنه لا يشرع أداء صلوات نافلة إذا أقيمت الصلاة، وليتجه الناس للصلاة التي أقيمت لها، لكن استثنى بعض أهل العلم الصلوات الرواتب، والتي جاء فيها نص بأدائها في ذلك الوقت فلا بأس له إن لم يؤدها أن يؤديها، وأن يؤديها أن يؤديها ويتجاوز في أدائها ليحصل له فضيلة تلك الراتبة التي يصليها. وقد عقد الإمام النووي لهذا الحديث أو لهذا الموضوع بابه المشروع، بابه الذي سماه كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة سوى السنة الراتبة، فقد استثناها، والمراد بها جنس السنة الراتبة. ثم نص على أنها كسنة الصبح والظهر، وإنما خص هاتين السنتين بالذكر لأنها تؤدى قبل الفريضة، وهو ما يتناسب مع ترجمة الباب، لأن السنن الرواتب إن كانت بعدية فإنها إنما تصلى بعد الفراغ من الفريضة، ومحل النهي إنما هو الصلاة قبل الفريضة عندما يضيق وقت النافلة وينادي المنادي لأداء الصلاة فإنه لا تشرع صلاة في ذلك الوقت، لكن استثنية من هذا الراتبة وهي تتحدد في صلاة الفجر وفي صلاة الظهر، وما عداها ليست بسنة الرواتب يعني الصلوات القبلية كصلاة ركعتين قبل صلاة المغرب وكصلاة أربع ركعات قبل صلاة العصر وكصلاة ركعتين قبل صلاة العشاء. أردنا لحديث عبد الله بن بحينة ومن قبله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكنا وقفنا في تعريف رواة السنن أو رواة هذه الأحاديث عند حديث الحسن بن علي الحلواني، حيث قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث شيخ الإمام مسلم هو الحسن الحلواني، وقد عرفه الحافظ ابن حجر بأنه الحسن ابن علي ابن محمد الهذلي أبو علي الخلال الحلواني، قال نزيل مكة، ثقة حافظ له تصانيف من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 42 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا يزيد بن هارون، ويزيد بن هارون هو يزيد بن هارون بن زادان السلمي مولاهم، أبو خالد الواسطي، قال عنه الحافظ إنه ثقة متقن وإنه عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 6200 وروى له الجميع. يقول يزيد بن هارون حدثنا حماد بن زيد، وحماد بن زيد ممن سبقت الرواية عنه والتعريف به، وهو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت فقيه من كبار الطبقة الثامنة، مات سنة 79 و100 وروى له الجميع. وروى له الجميع يقول حماد بن زيد عن أيوب، وأيوب أيضا ممن ترجم له، وهو أيوب ابن أبي تميمة واسمه كيسان السختياني أبو بكر البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت، حجة من كبار الفقهاء العباد، من الطبقة الخامسة، مات سنة 31، وروى له الجميع. هذا هو أيوب، يروي الحديث عن عمرو بن دينار. وعمرو بن دينار كما عرفنا إنه مدار الرواية في هذا الحديث. قال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمثله. قال حماد: ثم لقيت عمرا فحدثني به، يعني بهذا الحديث عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكنه جرى خلاف يسير في هذه الرواية، حيث إن الروايات السابقة رفعت الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الرواية اقتصر فيها عمرو بن دينار على نسبة الحديث إلى أبي هريرة، واعتبره حديثا موقوفا على أبي هريرة. لكن هذا الحديث قابل أن يكون موقوفا وأن يكون مرفوعا، إلا أن ما جاء عن الثقات رواة هذا الحديث من الزيادة هي التي يصار إليها، لأن زيادة الثقة مقبولة ولا تنافي بين من رفع ومن وقف، لأن الصحابة رضوان الله عليهم من أمثال أبي هريرة رضي الله عنه تارة يقتصرون على ذكر الحديث دون رفعه، وتارة ينشطون ويرفعون الحديث، والعبرة بزيادة الثقة. ما فهم سؤالك؟ ما فهمت سؤالك. لا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. وهناك حديث خصص هذا الحديث. إيش اللي خصص؟ ما الذي خصصه؟ أنا قلت أن رواة هذا من صدر، والحديث شبهه، لأنه قال لا صلاة بهذا. يكفي أنك تقول شبه عموم، معناه أنه مخصص. شبه العام مخصص، ما قطعت بأنه عام، هذا مطلق، ما يقال عام، مطلق ومقيد، هذا من باب المطلق والمقيد، وتقييده إنما تم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث رأى الذي صلى وأقره، ما قال له لا تعود إليها، وما قال له صلاتك باطلة، وإنما سكت دليل على صحة ما فعل. ومن هنا قيدنا هذا المطلق بأنه الأصل إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي أحد، لكن لما كانت هذه الركعات كركعتي الفجر، حيث جاء فيها ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وغيرها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل يصلي وأنكر عليه وقال لا هما ركعتا الفجر سكت، فسكوته هو الذي قيد هذا الإطلاق. واضح؟ ويجوز أن يؤديها قبل أن يدخل الإمام في الصلاة. يعني أنت تأخذ ببعض قول النبي وتترك بعضا، هو الذي أقر وصلى الله عليه وسلم لا يجوز عليه السكوت عن البيان وقت الحاجة. فلما اعتذر الرجل وبرر صلاته بأنها ركعتا الفجر سكت النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن ركعتا الفجر هما اللتان تصليان. لكن لم يدل على سكوت النبي. ماذا يدل على ماذا؟ سكوت النبي يدل على ماذا؟ هذا الذي تفهم أنت. هذا لو كانت الصلاة بعد الفجر، لكن كما مر بنا أن رجلا دخل والنبي في الصلاة فصلى في جانب المسجد، ها؟ صلى في جانب المسجد ثم دخل معهم في الصلاة، فأقره النبي على ذلك. في أصرح من كده؟ طيب الحمد لله. ثم قال رحمه الله، قال وحدثني عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيم الصلاة الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أعطنا نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة؟ قال القعنبي عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه، قال أبو الحسين مسلم وقوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ. هذا حديث عبد الله بن بحينة. أما رواته فعبد الله بن مسلمة القعنبي، وقد سبقت ترجمته، وهو أحد شيوخ الإمام البخاري ومسلم، وهو تلميذ الإمام مالك وأحد رواة الموطأ، بل إن رواية الموطأ عن طريقه قدمها كثير من أهل العلم على روايات الآخرين. يقول الحافظ ابن حجر في ترجمته عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي الحارثي أبو عبد الرحمن البصري، قال أصله من المدينة وسكنها يعني المدينة مدة، قال ثقة عابد، كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في الموطأ أحدا يعني من الرواة. قال هو من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 21 و200، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا هو عبد الله بن مسلمة القعنبي يروي هذا الحديث عن إبراهيم بن سعد. وإبراهيم بن سعد هو ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه الزهري نسبة إلى بني زهرة. كنيته أبو إسحاق المدني نزيل بغداد. قال عنه الحافظ إنه ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح، يعد من الطبقة الثامنة، مات سنة 85 و100، وروى له الجميع. يقول إبراهيم بن سعد عن أبيه، وأبوه هو سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف ولي قضاء المدينة، وكان ثقة فاضلا عابدا من الطبقة الخامسة، مات سنة 25 و100، وروى له الجميع. هذا سعد يروي عن حفص بن عاصم، وحفص بن عاصم هو ابن عمر بن الخطاب العمري. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الثالثة، يعني طبقة الصغار أوساط التابعين، مات لم يذكر له تاريخ وفاة، وإنما روى له الجميع يعني أصحاب الكتب الستة. هذا حفص بن عاصم يروي عن عبد الله بن مالك بن بحينة. وعبد الله بن مالك بن بحينة هو عبد الله بن مالك بن القش أبو محمد حليف بني المطلب، معروف بابن بحينة، وهو صحابي معروف، مات بعد 50 من الهجرة، وروى له الجميع. عبد الله بن مالك بن بحينة هو صحابي هذا الحديث وهو مسنده. وأشار الإمام مسلم رحمه الله إلى أن القعنبي أخطأ أو وهم يوم أن جعل الحديث من مسند أبي، يوم أن جعل الحديث من مسند أبيه مالك، والواقع أن الحديث من مسنده، وهو الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت الصلاة، يعني شرع في إقامتها في صلاة الصبح، فكلمه وهو يمر به، فقال كلمه بكلمة ما عرفها غيره، كأنه أسر على، وانشغل الصحابة رضوان الله عليهم بما قاله الرجل، بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للرجل. ولذلك لما فرغت الصلاة سألوه ماذا قال لك النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم بما قال له: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح 4، يعني ركعتين ركعتين، يعني أربع ركعات كأنه يصلي بعضها مع الإمام وبعضها منفردا مستقلا، فأخبروه بأنهم إنما يصلون ركعتي الفجر، فسكت صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله لهذا الحديث من المتابعات قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة. وقتيبة بن سعيد وأبي عوانة ممن مرت بنا ترجمتهما، وهو قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني. قال عنه الحافظ: يقال اسمه يحيى وقيل اسمه علي، ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200، وروى له الجميع. وأما أبو عوانة فاسمه وضاح اليشكري الواسطي البزاز. أبو عوانة يعني كنيته التي اشتهر بها، قال: ثقة ثبت من الطبقة السابعة، مات سنة 75 و100، وروى له الجميع. أبو عوانة وقتيبة يرويان هذا الحديث عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم. ونلاحظ في هذا الإسناد أنه في الرواية السابقة عبد الله بن مسلمة القانبي رواه عن إبراهيم بن سعد عن سعد، وفي هذه الرواية قتيبة بن سعيد وأبو عوانة يرويان عن سعد مباشرة، ففي هذا علو. ثم إن إبراهيم يرويه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن بحينة، فهذه الرواية أعلى سندا من الرواية السابقة. قال: أقيمت الصلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فبين أن صلاته كانت قبل الشروع في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أتصلي الصبح أربعا؟ فلما أجابه بأنه إنما يقصد بها ركعتي الفجر لم يلومه بل أقره على ما صنع. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذه الرواية من طرق أخرى تعد أيضا من المتابعات، أولها رواية أبو كامل الجحدري واسمه فضيل بن حسين ابن طلحة الجحدري أبو كامل. قال عنه الحافظ: إنه ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 37 و200، وروى له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. قال: حدثنا حماد عن ابن زيد، وقد مرت بنا ترجمته في أول الدرس. ثم حول الإمام مسلم الإسناد، ثم رواه من طريق شيخ آخر. قال: وحدثني حامد بن عمر البكراوي. وحامد بن عمر هو حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن عبيد الله ابن أبي بكرة الثقفي البكراوي. أبو عبد الرحمن البصري قاضي كرمان، قال: ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 33 و200، وأخرج له البخاري ومسلم. قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن سياد، ثم حول الإمام مسلم للسند ثم ساقه من طريق آخر. قال وحدثنا ابن نمير، وهو محمد بن عبد الله ابن نمير الهمداني، قال عنه إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة. قال حدثنا أبو معاوية، وهو محمد بن خازم الضرير المكنى بأبي معاوية، قال عنه إنه ثقة ثبت، وإن كان قد رمي بالإرجاء لكنه من أوثق الناس ومن أحفظ الناس في روايته عن الأعمش. قال كلهم يعني كل من حماد بن زيد وأبو معاوية وعبد الواحد بن زياد، ثلاثتهم حماد بن زيد وعبد الواحد بن زياد وأبو معاوية، كلهم يروون هذا الحديث عن عاصم، لكنه هنا هو عاصم الأحول. وعاصم الأحول يرويه عن عبد الله بن بحينة، ثم ساق الرواية من طريق أخرى تعد من المتابعات. قال وحدثني زهير بن حرب، واللفظ له. قال حدثنا مروان يعني ابن معاوية الفزاري عن عاصم الأحول عن عبد الله بن بحينة عن عبد الله بن سرجس عن عبد الله بن سرجس، وهذا في الحقيقة حديث شاهد لحديث عبد الله بن بحينة عبد الله بن سرجس. كلهم قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة، يعني دخل يصلي، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي الصلاتين اعتددت، أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ يعني كأنه ينكر عليه، لكنه لما علم أنه إنما صلى ركعتي الفجر أقره على ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.